قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: هو من أفضل القرب. يعني العتق وهو أن تعتق عبدا تملكه أو أمة تملكها، فهو من أفضل القربات، لأن الإسلام والشرع حريص على تحرير الرقاب، ولذا جعل الكفارات منها ومن أهمها ومن أولها عتق رقبة، عتق رقبة مؤمنة. من قتل خطأ ومن أتى زوجته في نهار رمضان ومن ظاهر من زوجته ومن حلف على يمين ونقضها، كلها مشروع فيها كفارة. أول شيء عتق الرقبة، فهو إذا من أفضل القربات. ومن أعتق نفسا يريد بذلك وجه الله، جعله الله وقاية له من النار، وأعتق منه كل عضو بعضو منه حتى الفرج بالفرج. أعتقت عبد، كل عضو منك يعتق من النار بعضوه الذي يماثل عضوك، اليد باليد والرجل بالرجل، وهذا حتى قال حتى الفرج بالفرج. إذا من أعتق نفسا أعتقه الله من النار بهذه النفس، سواء ذكر أو أنثى. إذا فعلت ذلك لله فهو إذا من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله. نعم. قالوا: يستحب عتق من له كسب. يعني ما تعتق إنسان فاسق أو إنسان عاجز عاله على الناس، أو ربما يفسد ويفسد في الأرض، لا تعتق إلا إنسان في خير تعرف أنه سيعيش عيشة شريفة، يكتسب ويعمل ويكون عضوا صالح في المجتمع، فهذا هو الذي ينبغي عتقه. أما إنسان عاجز سيكون عالة، أو ربما يكون في حالة رثة سيئة، فلا تعتقه، أحسن به ما دام حي، أنفق عليه إن كان في خدمة يخدمك، فإذا ما عنده استطاع فأنت عليك أن تعوله لله، لكن لا تعتق إلا من فيه خير ولا يخاف منه شر. نعم. وعكسه بعكسه. عكسه بعكسه، يعني لا تعتق من لا خير فيه. نعم. قال: يصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم، إذا قال الإنسان لعبده: إذا مت فأنت عتيق، هذا يسمى تدبير، يسمى عبد مدبر، أو قال أنت مدبر، يعني إذا مت فأنت عتيق، هذا يجوز تعليقه، تعليق العتق بموت السيد، فمن حين ما يموت يعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة، ويبيع عبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. يقول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة معناها أن يكون لك عبد أو أمة ويريد العتق والحرية، وأنت لا تريد أن تعتقه مجانا، ولم يأتي أحد يشتريه ليعتقه، فأنت تبيعه على نفسه بثمن مؤجل يؤديه أقصادا، فمتى أدى ما عليه عتق، فإن عجز عاد عبدا كما كان. تبيعه على نفسه بمال مؤجل يؤديه أقصادا، فمتى أدى آخر قسط عتق، فإن عجز عاد عبدا. فإن يسر الله له من يعينه ويعتقه دفعة واحدة مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة لما جاءت إليها وقالت إني كاتبت أهلي، يعني أسيادها، كاتبت أهلي على 9 أواق، ظاهر أنها من الفضة والله أعلم، فأعينيني. فقالت إن أراد أهلك أن أعدها لهم، يعني يعطيهم إياه نقدا ليس تقصيد، ويكون ولاؤك لي، يعني أنا الذي اعتقتك فالولاء لمن اعتق. قال فذهبت إليهم وقالت لهم ذلك، قالوا لا، بشرط أن يكون العتق، أن يكون الولاء لنا، نحن نقبل أن تعطينا الثمن دفعة واحدة لكن يكون العتق لنا. ما شاء الله، اللي يعتق غيرك والولاء لك هذا ما صار. فلما جاءت وقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق، يعني شرطهم باطل والبيع صحيح. فلما فعلت قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وبين لهم الحكم، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، والمقصود في كتاب الله يعني في شرع الله سواء في الكتاب وفي السنة، لأن السنة من الله وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. ما جرح أولئك وسبهم أو تكلم عليهم، لا خلاص، هي عاد السنة عليه الصلاة والسلام، إذا لاحظ على أحد شيء، ما بال رجال، ما بال أقوال يفعلون كذا يقولون كذا، ثم المقصود عرف نفسه والحكم للجميع. نعم. هي بيع عبد، بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، اي في ذمته، يعني انه مؤجل في الذمه، ما عنده شيء، ما عنده شيء الا ما انه يبي يشتغل ويسدد في ذمته، ما عنده مال بي يعني يسدده منه، لان العبد ما يملك مال اصلا. نعم. وتسن مع امانه العبد وكسبه وتكره مع عدمها، مثل ما تقدم في اول الباب، سواء تعتقه مره واحده لله او تعتقه مكاتبه، فلا تعين على الكتابه وتشجع على العتق الا اذا كان في خير، الله عز وجل يقول ان علمتم فيهم خيرا، اما اذا علمت انه فاسق او فاجر او انسان ربما يفسد أو ربما يكون يعني سبب شر في البلاد وعلى العباد، لا، إلا شد عليه، لا تعتقه أبدا. نعم. وتسن، تسن يعني تسن مكاتبته، يعني إذا كان إن عندك عبد أو أمة وأراد الحرية يسن لك، لك أجر وثواب إنك تشجع على ذلك وتكاتبه، يعني تبيع على نفسه بالثمن المقصد، ومتى أدى ما عليه عتق، فإن عجز عاد عبدا كما كان. نعم. أمانة العبد وكسبه. نعم، إذا كان أمين وإنسان قادر على العمل يشتغل بشرف فيشجع، أما إذا كان فاسق أو عاجز فلا. نعم. قال يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، مثل ما حصل في على قصة بريرة، هم كاتبوها لكن لما أنه أرادت عائشة أن تشتريها وتعتقها خلاص باعوها دفعة واحدة. نعم. قال: يجوز بيع مكاتب مشتريه يقوم مقام كاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. نعم، لكن إذا قيض الله له من يشتريه ويدفع القيمة دفعة واحدة يعتق في لحظة. نعم، مثل بريرة مع عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة أو أمة ولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. أمهات الأولاد، أم الولد تسمى أم ولد، يعني العبدة المملوكة الأمة، إذا وطئها سيدها ثم حملت منه ووضعت ولدا سوي الخلقة، يعني أنه كامل الخلقة ليس مضغة أو نطفة أو قطعة لحم فقط، لا، ولدت ولد قد تبين به خلق الإنسان، تصير به المرأة نفساء وتعتق به أم الولد. إذا ولدت منك ولد سواء حي أو ميت، ما دام أنه قد تبين أنه إنسان، فإنها تبقى عندك تخدمك وتشتغل في بيتك، ولك حق الوط والانتفاع بها، لكن إذا مت عتقت، لا تعتق من الثلث فقط، لا، تعتق حرة ليس لأحد عليها سيطرة، ما تدخل في المال ولا الميراث، عتقت بسبب ولدها. سواء أنت وطأت أمتك أو أمة ابنك ونويت تملكها، لما يجوز إنسان يطأ أمة غيره، ولا حتى الأمة المشتركة بينك وبين إنسان، اللهم إما أن تشتريها، تشتري سهمه أو لا يجوز لك أن تطأها. لكن لو قدر أنك وطأتها وطأ شبهة، يعني أنك غلطت وظننتها مثلا زوجتك أو ظننتها أمتك الخالصة ثم ولدت ولد، فإنها تعتق وعليك أن تغرم نصيب شريكك فيها، مثل من اعتق عبدا له فيها شرك، له فيه شرك، فإنه يقوم العبد وعلى من اعتق نصيبه أن يدفع بقية قيمة العبد لشريكه ويعتق العبد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. يعني مثلا بينك وبين إنسان عبد أنصاف، أنت قلت له نصيبي منك حر، إذا كان عندك مال وتستطيع أن تدفع بقية يعني قيمته نصف القيمة، فإنك تلزم بأن تدفع قيمة نصف العبد لشريكك ليعتق العبد، فإن لم يمكن، ما عندك شيء ولا استطاعة، فإن العبد يترك يشتغل حتى يجمع مال ويسدد لسيده الآخر فيعتق، أو يتفق مع السيد الآخر بأن يكون حرا مثلا يشتغل لنفسه يوم أو شهر مثلا ويشتغل لسيده مثل ذلك، يتفقون على كل حال. نعم. لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، يعني ما يعتق، ما تصير أم ولد لو وضعت مضغة قطعة لحم. ما خطط ولا تبين، هذا ما تعتق به، ولا تكون المرأة فيه نفساء يكون أحكام النفاس تترك الصلاة وتفطر وتقضي، لا، لا تثبت الأحكام إلا إذا ولدت ولدا إما كامل الخلقة أو على الأقل مخطط مبين في خلق الإنسان، سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ، لكن خلق الإنسان قد تبين به. وأما إذا كان مضغة أو نطفة أو علقة الأطوار الأولى ولم يتبين به فإنه لا أثر له، ولا تكون به أم ولد، ولا تعتق إلا أن يعتقها هو. انتهى الباب. باقي قالوا أحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها. يعني ما دامت عندك وأنت حي فهي حكم وحكم الأمة التي ليست أم ولد، تطاها تخدم، تأجرها تشتغل عند الناس، تعيرها ناس تخدمهم، لكن إذا مت فهي عتيقة، ولكنك ما تنقل الملك فيها، لا تجعلها وقف ولا ترهنها. لو اشتريت سلعة دين وقالك البايع أريد رهنا، ما تقول أعطيك هذه العبدة ما دامت ولد، لا ما ترهن، لأنه ما ينتقل فيها الملك. ولا تبيعها، لا تباع ولا ترهن ولا توقف، لكن لك حق تستخدمها، تأجرها من تشتغل عند الناس، تجعلها خادمة في بيتك. نعم. قال لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم، يعني ما يراد نقل الملك، يعني إذا صارت وقف أو رهن أو بعتها معنى أنك نقلت ملكها من عندك إلى ملك غيرك، وهذا لا يجوز ما دامت مولد، بل تبقى عندك كما قلنا، إما أن تعتقها قبل أن تموت أو تموت وتعتق، أو تموت هي، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. وأريد أن أنبه إخواني بأن الدرس إن شاء الله سيتوقف أياما، ربما أسبوع أو قريبا منه، ونسأل الله التوفيق والعودة بسلام للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فعل ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل لماذا سمي كتاب الفرائض ولم يسمى كتاب المواريث، مع أن لفظ المواريث أعم من الفرائض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا الفرائض، سماه الفرائض لأنه يفرض للوارث فرضا، ألحق الفرائض بأهلها، فلما صار فرض يعني محدد ومقسوم شرعا يسمى فرض، فلذلك سمي علم الفرائض. يقول السائل إذا كان الزوج نصراني والزوجة يهودية هل يتوارثان؟ لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين. يقول السائل إذا كان الأب والمسلم والابن كافر لكنه فقير، هل يوصي له؟ لا. أو يعطيه هدية بدل الميراث الذي لا يجوز؟ أيه، إن كان هدية فإنه الوصية يجب أن تكون للمسلم، لكن إذا كان فقير فمن البر بأبيه أن يوصي له، أن يعطيه هدية أو يمنحه شيء ينفعه في حياته، لأن بر الوالدين واجب ولو كانوا كفارا، ما لم يكن ذلك على حساب الدين.